part, okay? So you're going to repeat after him. Okay, say, Ashhadu. Ashhadu. An. Al. La. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu. Rasulu. Allah. Allah. Congratulations. Allah. I bear witness. I bear witness. There is no God but Allah. There is no God but Allah. And I bear witness. And I bear witness that Muhammad. That Muhammad. Peace be upon him. Peace be upon him. Is his last messenger. Is his last messenger. And prophet. And prophet. Congratulations. Welcome to Islam. Allahu Akbar, inshallah. Congratulations. Now you have started a new page. You started from zero. Take make sure that your book is only full of good deeds. Okay? Forget about anything in the past. Now it's time to build. Congratulations. Congratulations. Alhamdulillah. فرحة الإيمان هذه سبحان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة من تفسير سورة يونس، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يخبر تعالى عن لطفه بعباده وعن رحمته بهم جل جلاله أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم وأموالهم وأولادهم في لحظة من لحظات الضجر والغضب أو القنوط واليأس. قد يدعو الإنسان على نفسه، وقد يدعو على ولده، وقد يدعو على رزقه وعلى أحب شيء إليه أو أحب الناس إليه، والله جل جلاله يعلم منهم أنهم لا يريدون الشر بذلك، لا يقصدون حقيقة ما يدعون به. فمن رحمته أنه لا يستجيب لهم جل جلاله، لطفا ورحمة منه وحنانا منه جل وعلا، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم وأموالهم وأولادهم بالخير والبركة والنماء. إذا دعوت بالخير يستجيب لك ربك إن شاء، وإذا دعوت بالشر الأصل أنه لا يستجيب لك، يعلم أنك لا تقصد إلى ذلك ولا تريده ولا تحبه. يا لحظة من لحظات الضعف البشري، لحظة من لحظات اليأس، الضجر، الغضب، الاندفاع، الطيش، الحمق، السفة. عندما يدعو الإنسان على ولده، هل تعلم من أول من سيتجرع مرارة هذه الدعوة، سيتجرع غصصها وآلامها؟ هو، فهو كمن يطلق الرصاص على ساق، لا والله بل على قلبه. إذا تأوه ولدك، إذا سقط صريعا بهذه الدعوة التي خايت منك في لحظة من لحظات الطيش والحمق والنزق، أول من يتجرع غصصها ويقاسي آلامها ويكابد مراراتها وحسراتها وأوجاعها أنت. فانتبه ولا تكن من الحمقى فتشقى. هذا كقول الله سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك لأهلكهم. ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يعظنا فيقول: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يذكر الله عباده عندما يدعو الإنسان على نفسه وولده وماله بالشر، أحيانا يغضب على ولده، يغضب على شيء من ماله فيقول: اللهم اهلكه، العنه، عند ضجره وغضبه. يدعو بالشر كما يدعو بالخير، أن يهبه العافية وأن يرزقه السلامة في نفسه وماله ولده. يقول: لو استجيب له في دعائه على نفسه وماله ولده بالشر كما يستجاب له في الخير لهلك، لكن الله رحمة منه وفضلا وحنانا منه وبرا لا يستجيب له في ذلك. نعم، إن مجاهد يقول: هو قول الإنسان لولده أو ماله: اللهم لا تبارك فيه، اللهم العن. فلو يعجل لهم الاستجابة في هذا كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم. ثم قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يخبر الله جل جلاله عن ضجر الإنسان وقلقه إذا مسه الشر، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، إذا أصابته شدة قلق لها، جزع منها، أكثر الدعاء، دعا الله في كشفها ورفعه في أحواله كلها، في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه. فإذا كشف الله عنه الضر ورفع عنه البلاء وفرج شدته أعرض ونأى بجانبه، ذهب، وكأنه ما كان به من ذلك شيء، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. بحق تجنبني الجحود، فإنني أخاف لدى الآلاء أن أتجاحد، وكنت إذا ما مسني الضر وانثنت علي صروف الدهر غبرا شدائدا دعوتك بالأسحار يا رب قائما، أصارع ثورات الأنين وقاعدة، فيا رب هب لي من لدنك إنابة تزكي بها روحي فألقاك حامدا، فيا رب هب لي من لدنك إنابة تزكي بها روحي فألقاك حامدا. ثم ذم تعالى من هذه صفته ومن تلك طريقته، فقال كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذا بخلاف الذين هدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى السداد والتوفيق والرشاد، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته الجامعة لابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، لا تكن كعبد السوء إذا مسه ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا. عون نفسك اللجوء إلى الله قبل ساعات الاضطرار، لأن الناس جميعا يحسنون التوجه إلى الله في ساعات اضطرارهم ومسيس حاجاتهم. حتى مشرك العرب كانوا إذا ركبوا الفلك وهجت الريح عاصفة دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وصدق الله العظيم، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ليست البطولة أن تذكر الله عند فاقتك وحاجتك وفي ضرائك ومحنتك، هذا يحسنه كل أحد، لكن البطولة والرجولة والمروءة والعبودية الحقة أن تكون ذاكر لله في سرائك، شاكرا لأنعمه، عاملا بمرضاته، قائما بحقه. الذين لا يعرفون ربهم إلا عند الشدائد، كم ذمهم الله جل جلاله، وحسبهم هذه الآية: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. ثم قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. أخبى جل جلاله عما حل بالأمم الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاءوا به من البينات والحجج، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الخليفة من يخلف من سبقه في أمر من الأمور. استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له واتباعهم رسوله. في صحيح مسلم عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويعني ثم قال جل من قائل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يخبر عن تعنت كفار قريش، الملأ من قريش، إذا قرأ عليهم رسوله كتاب الله وحجته الواضحة قالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فقال تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، هذا ليس إلي، أنا عبد مأمور، أنا رسول مبلغ عن الله عز وجل، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلفته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. نعم، يقول لهم: لقد جئتكم به عن إذن الله عز وجل لي في ذلك، وعن مشيئته وإرادته جل جلاله، والدليل على أنه من عند الله ولست أتقوله من عند النفس عجكم عن معارضته، رقم واحد، وتعلمون صدقي وأمانتي، وقد عشت فيكم عمرا طويلا من قبل، لا تنتقدون علي شيئا، لا تطعنون في صدقي ولا في أمانتي، أفليست لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؟ عندما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا. وكان يومها رأس الكفر وزعيم المشركين، وكان هذا اعترافا منه بالحق. فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. جعفر بن أبي طالب يقول للنجاشي ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته، وقد كانت مدة إقامتي عليه السلام بين أظهرنا قبل النبوة 40 سنة، يعرفون نسبه وصدقه وأمانته. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فلا تكن كعبد السوء الذي لا يعرف الله إلا في وقت شدته ثم ينسى الله في وقت رخائه وعافيته. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.